عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل مع آية الأمثال في القرآن الحكيم، في القرآن الكريم، والآية التي سنتدارسها الليلة إن شاء الله تعالى هي آيات من سورة الأعراف. يقول فيها المولى تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إذن هذه الآيات يقول فيها الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي اقرأ عليهم يا محمد، يعني على قومك، قصة الرجل الذي علمناه آياتنا. وهذا الرجل يقول أكثر المفسرين أنه رجل من بني إسرائيل، اسمه بلعام ابن باعوراء، وهذا ذكرت فيه عدة روايات، في قصة عدة روايات، مجملها والله أعلم بصحتها لأنها من الإسرائيليات، وأحاديث الإسرائيليات يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي حديث قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لهذا يعني كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير أو ابن جرير الطبري أو غيرهما من كتب التفسير يذكرون كثيرا هذه القصص، فمنها ما يبينون صحتها، ومنها ما يبينون ضعفها، ومنها من يعني ما سكتوا عنها، يعني لا نعلم إن كانت صحيحة أو لا. المهم يعني هذا الرجل يقال أن اسمه بلعام ابن باعوراء، وكان من أمره أنه كان في أرض الشام عند الكنعانيين، وآتاه الله عز وجل علما وعلمه الاسم الأعظم، وكان مجاب الدعوة، وكان زمن موسى عليه السلام. فلما جاء موسى مع بني إسرائيل ليفتحوا أرض الشام، فخاف الكنعانيون وكانوا كفارا طبعا، فذهبوا إلى هذا الرجل فقالوا له، وكانوا من بني عمومته، فقالوا له: أنت مجاب الدعوة، أنت مجاب الدعوة، فادعوا الله أن ينصرنا عليهم، أي أن يغلب، أي أن يغلبوا موسى حتى لا يستطيع أن يدخل عليهم. فأبى في أول الأمر، قال: لا، كيف أدعو عليهم وهم كذا وكذا، يعني ونبي من أنبياء وهم عباد الله إلى غير ذلك. فلما يعني ذهبوا إليه مرارا حتى أعطوه الهدايا، ففي آخر الأمر رضخ بقولهم فدعا عليهم، فعاقبه الله عز وجل، يعني انسلخ أو يعني كما جاء في الآية إن سلخ من آية الله، الله عز وجل أعطاه العلم وأعطاه الاسم الأعظم، ولكن ركن إلى الدنيا وفتن بالدنيا التي أعطاه إياه هؤلاء الكنعانيون. المهم، يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ، أي خبر هذا الرجل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ أي خرج، خرج من تلك الآيات التي علمه الله تعالى إياها وتبرأ منها، تبرأ من الآيات وفارقها ولم يعلق به منها شيء، ما بقات فيه حتى آية، لو بقي فيه يعني أدنى شيء لما أقدم على ما أقدم عليه. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي فلحقه، لحقه الشيطان حتى أدركه، فأتبعه الشيطان وجعله له تابعا يطيع أمره، بعدما كان من العلماء صار تابعا للشيطان والعياذ بالله، فصار من الضالين، فكان من الغاوين، أي صار من الضالين الذين لا يعملون بعلمهم. الله عز وجل أتاه علما ولكنه انسلخ من هذه الآيات فلم يكن يعمل بعلمه. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شئنا، لو شاء الله عز وجل لرفع قدره ومنزلته في الدنيا والآخرة لو شاء الله، ولكن بتوفيقنا له للعمل بآياتنا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أي آثر الحياة الدنيا وأخلد إلى الأرض وقدم ما في هذه الأولى على الآخرة، فكان أن لهذا يعني قال: ولو شئنا رفعناه بها، ولكنه بسبب اتباع هواه وإخلاده إلى الأرض لم يرفعه الله جل وعلا، أي ولكنه سكن إلى الحياة الدنيا ومال إلى زينتها وآثر لذاتها وشهواتها على الآخرة، واتبع ما تميل إليه نفسه من الباطل فخالف أمر الله. ثم قال تعالى مشبها حاله، وهذا هو محل الشاهد والذي من أجله سقنا هذه الآيات، وهي قوله تبارك وتعالى: فمثله، أي مثل هذا الرجل، وهنا كما ذكرنا من قبل أنه العبرة ليست، أو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا تقتصر هذه الآية على هذا الرجل الذي هو بالعام ابن بعوراء، ولكن تنطبق على كل من آتاه الله علما فترك هذا العلم من أجل ماذا؟ من أجل حطام الدنيا الفانية. فيشبهه الله جل وعلا بقوله: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب معروف، وهنا يلهث معناه إذا أدلع لسانه من العطش، اللهث، الكلب إذا أخرج لسانه ثم يتنفس هذا هو اللهث. فالكلب في كل حالته يلهث، في التعب يلهث، في الراحة يلهث، في العطش يلهث، عند الري يلهث. فالكلب يعني من أخص الحيوانات، وشبهه الله جل وعلا بأخص صوره. قال هنا في التفسير: إذا أدلع لسانه من العطش وشدة الحر وعند الإعياء والتعب، وهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن آتاه آياته وحكمته فتركها وعدل عنها واتبع هواه وترك آخرته وآثر دنياه، فمثله بأخص الحيوانات وهو الكلب في أخص أحواله وهو اللهث، لأن الكلب في حال لهته لا يقدر على نفع نفسه، الكلب لا يقدر على نفع نفسه ولا ضرها. كذلك العالم الذي يتبع هواه لا يقدر على نفع نفسه ولا ضرها في الآخرة، إذا الله عز وجل أعطاه علم وهو لم يعمل به وقدم أمور الدنيا على ما آتاه الله من علم، فهذا يوم القيامة لن ينفع نفسه لأنه أضرها في الحياة الدنيا، لأن التمثيل به على أن يلهث على كل حال إن حملت عليه. قال تعالى: إن تحمل عليه، معنى إن تحمل عليه يعني تأخذ الحجارة وترميه بها، يعني تحمل عليه كما نقول إحنا تحاوزها، هذه معنى تحمل عليه، إن تحمل عليه يلهث، أو تتركه، لو كان خليه كذلك يلهث. فالكلب يلهث في كل حالاته، فكذلك الذي يقدم الحياة الدنيا يلهث وراء الدنيا في كل حالاته، سواء وعظته أم لم تعظه، تذكره بآية الله لا ينتهي، تتركه لا ينتهي، فهو يلهث خلف الحياة الدنيا. فهنا التمثيل به على أن يلهث على كل حال، إن حملته عليه أو تركته كان لاهثا، وذلك عادة منه وطبيعة، وهي مواظبته على اللهث دائما. فكذلك من آتاه الله العلم والدين وأغناه يشبه هذا الكلب إذا ركن إلى الدنيا، فإن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال، كالكلب إن تركته لهث، وإن تركته على حاله لهث. وهذا يشبه قوله تبارك وتعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يهتدوا، سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم قال: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ذلك المثل المضروب لتشبيه المنسلخ من آيات الله بالكلب الذي يلهث في جميع أحواله، هو مثل جميع المكذبين بآيات الله. كل من كذب بآيات الله ينطبق عليه هذا المثل. لهذا قال المولى تبارك وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أي يا محمد اقصص واسرد على قومك قريش وعلى اليهود ما قصصته عليك في القرآن من أخبار الأمم السابقة، قص عليهم ما أخبرتك به من أخبار السابقة. لماذا؟ ليتفكروا فيها حتى يستعظوا، لأن سنن الله لا تتغير ولا تتبدل، فكما كل ما حدث قديما بأسبابه يحدث في كل زمان وفي كل مكان إذا توفرت فيه أسبابه، فيعتبروا ويتوبوا إلى ربهم، وليعلم أهل الكتاب صحة نبوتك فيؤمنوا بك، لأن هذه القصص يعلمها أهل الكتاب، فإذا قصها عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بئس وقبح هذا المثل الذي شبه به المكذبون. قال: وأنفسهم كانوا يظلمون، أي لم يظلمهم الله تبارك وتعالى، فالذين كذبوا بآياتنا لم يظلمهم الله، بل كانوا يظلمون أنفسهم بنقصها من الخير الذي ينفعها وتعريضها لعذاب الله. يعني كل من لا يتبع آيات الله تسليما وعملا بما جاء فيها فيكون ظالما لنفسه. ثم قال تعالى: من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وهذا يجب أن يجعله المرء دائما نصب عينيه: من يهدي الله فهو المهتدي، فالهداية بيد الله عز وجل. حتى لو آتاك الله علم الأولين والآخرين، ولكن إن لم يوفقك لاتباع ما جاء في هذا العلم فلن تنتفع به، وهذه ما يسمى بهداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية الإرشاد وهداية التوفيق والإلهام، هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. فقد يهديك الله تبارك وتعالى فيبين لك الحق، قد يظهر لك الحق، ولكن لا يلزم من أنك تعرف الحق أنك ستتبعه. كان بزاف يعرف ويجيب له الآيات ويقرأ ولكن لا يعمل، فهذا لم يوفق إلى العمل بما علم. لهذا الإنسان دائما في كل صلاة بل وفي كل ركعة يسأل الله تبارك وتعالى الهداية، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي يا رب بين لنا وأرشدنا إلى صراط المستقيم ووفقنا لاتباعه، ووفقنا لاتباعه، لأن كما ذكرت الهداية، هداية الإرشاد يعني يملكها كل الناس. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي آية أخرى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالذي لا يعلم ولا يتدبر في كلام الله ولا يقرأ بكلام أهل العلم قد يظن أن هاتين الآيتين فيها ماذا؟ يتناقض. ولكن كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن ليس فيه اختلاف مع بعض. فكيف يقول الله عز وجل: وإنك لتهدي، يعني بالتوكيد، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يا محمد أنت تهدي الناس إلى صراط مستقيم. وفي آية أخرى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالجواب أن الهداية الأولى هي هداية الإرشاد والبيان، يعني إنك تبين وترشد الناس إلى الصراط المستقيم. الآن بينت لهم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لقريش، هل كل الكفار اتبعوا؟ لا، أبو لهب وأبو جهل والوليد بن المغيرة وغيره من صناديد قريش ومن الكفار ومن اليهود والنصارى، هداهم النبي صلى الله عليه وسلم، بين لهم الطريق. ولكن هل اتبعوه أبو طالب وهو الذي نزلت فيه هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ فلما مات على ملة عبد المطلب، على ملة الكفر، فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفسه شيئا، لأنه كان أراد أن يهتدي قبل أن يموت. قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان معه أبو جهل وأصحابه، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب. فهنا أنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية الاتباع والتوفيق، هذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، ولو كان عندك من العلم ما كان. لهذا قال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أي من يهديه الله فهو الموفق لاتباع الحق ولا مضل له، كما قال تعالى: ومن يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أي ومن يضلله الله، ومن يضلله الله ويخذله ولا يوفقه لطاعته، فأولئك هم الذين خسروا الدنيا والآخرة، كما قال: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يستفاد من هذه الآية، من الفوائد، أولا أن الله جل وعلا قال: آتيناه آياتنا واتل عليه النبأ الذي آتيناه، فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه هذه النعم، هذه الآيات، فإنها نعمة والله هو الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه. قال آياتي، قال آتيناه، وقال آياتنا، ثم قال فانسلخ منها. الله عز وجل أعطاه، ولكن هو هذا الرجل انسلخ، أي خرج من هذه الآيات كما تنسلخ الحية من جلدها، وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم، ولم يقل فسلخناه منها، قال آتيناه، ولم يقل فسلخناه، ولكن قال فانسلخ. الله عز وجل آتاه، ولكن هو انسلخ منها، لأنه الذي تسبب في انسلاخه بسبب ماذا؟ بسبب اتباعه هواه وإيثاره الحياة الدنيا على الآخرة. لهذا على الإنسان أن يحذر، أن يحذر ملذات وشهوات هذه الدنيا، مع أن الله تبارك وتعالى حذرنا منها كثيرا، وأخبرنا أن كثيرا من الناس يؤثرونها على الآخرة، لهذا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا، ولكنكم تؤثرون هذه الدنيا على الآخرة. ومن الفوائد كذلك قوله تبارك وتعالى فأتبعه الشيطان، فأتبعه الشيطان أي لحقه وأدركه، يعني الشيطان ابقى وراءه بقي خلفه، كما قال تعالى لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان لا يمل ولا يكل ولا ييأس أبدا، فبقي وراءه حتى ظفر، حتى ظفر به، حتى ظفر به أي لحقه وأدركه، كما قال قوم فرعون فأتبعوه مشرقين، هنا قال فأتبعه، وكان محفوظا محروسا بآية الله، آية الله كانت تحرسه، ولكن وكان محمي الجانب بها من الشيطان لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة. فلما انسلخ من آية الله ظفر به الشيطان، ظفر الأسد بفريسته، فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء. ومنها كذلك من الفوائد قوله جل وعلا ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها، فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم، واحد يكون عندها علم ما يكفيش باش يرفعه الله عز وجل، فالرفعة ليست بمجرد العلم، فالذي يرفع ويخفض هو الله تبارك وتعالى. لهذا لا يجب أن يغتر الإنسان بعلمه وبما عنده من علم مما فتح الله عليه، ولكن دائما عليه أن يتواضع لله عز وجل، ويجعل في قرارات نفسه ويقر أن هذا العلم ليس من عنده هو، ولكن الله جل وعلا هو الذي أعطاه إياه، وعليه أن يخلص فيه. فإن هذا يعني فإن هذا كان من العلماء، يعني الذي أتاه الله آيته. وإنما يعني الرفعة تكون بماذا؟ تكون باتباع الحق، تكون باتباع الحق. فمن أراد أن يرفعه الله عز وجل فعليه أن يتبع الحق ولا يجادل. إذا جاء الحق يتبع، أتاه الدليل من الكتاب أو من السنة لا يعارض ويعترض ويتبع هواه، فعليه أن يرضخ للحق حتى يرفعه الله جل وعلا ويقصد مرضاته. فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه، ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به، نعوذ بالله من علم لا ينفع. إذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، قال كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبه، أنا قال كل من يفضل الحياة الدنيا على الآخرة ويستحبها، فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، يعني إذا أفتى أو حكم سيقول على الله بغير حق، هذا من الذي يقدم من حياة الدنيا على الآخرة، وفي خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، فالغالب تأتي الأحكام والفتاوى على خلاف ما تشتهيه النفوس، على خلاف أغراض الناس، وخاصة أصحاب الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. يعني هو في معاملة مثلا يعلم أنها محرمة، فيأتي إلى من يفتيه ويبحث عن من يفتيه بما يوافق هواه، فربما يعني قبل أن يسأله الفتوى يكون ممن يتفضل على مثلا هذا العالم أو هذا الإمام أو هذا الداعية، فيتفضل عليه بأشياء من أمور الدنيا، إما بالهدايا أو بالأموال، ثم غدا إذا أتاه يسأله عن مسألة وهو يعني تلك المسألة محرمة، فذلك العالم أو الداعية يخشى إن أفتاه ويقول له هذا حرام أنه يقطع عنه مثلا رزقه أو الهدايا أو غير ذلك، فيفتيه بما يحب. فهذا ينطبق عليه هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أي إلى الدنيا وحطامها وآثرها على الآخرة، فضرب الله جل وعلا له مثلا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا هو يعني الذي قاله الإمام ابن القيم، فيبين ذلك ويقول: فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. ما يوليش يبين الحق، حتى لو كان يبين الحق الناس ما توليش تتبعه، وكيف ما توليش تتبعه ما يوليش عنده إما نفوذ، وإما لأن كي يشوف الناس كثير يعني يقول أنا عندي أتباع كثر، ولكن لو بينت لهم الحق الذي يخالف هواهم فسيذهبون عني ويتركونني وحدي، ولا يصير عنده فلا يصبح متبوعا. وهذه يعني الرئاسة، كي نقولوا الرئاسة ماشي ما تخيلوش الرئاسة دائما رئيس حكومة ولا رئيس دولة ولا يعني في قوم ناس واحد يتبعه الناس، هذا يقال أنه يترأسهم، يمكن يكون غير يكون إمام ولكن يترأس أولئك القوم فيفتيهم على أهوائهم حتى ولو خالف الحق. فعلى الإنسان أن يحذر هذا. قال: ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويفور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، يولي الحق هو وما يوليش يشوفه لما يغلب عليه من هوى الأتباع والرياسة. وإن كان هذا الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم حتى ولو كان ظاهر ولكن يخالفه، ثم يقول ماذا؟ يقول لي مخرج، معليش أنا نفتي له بما أعلم أنه يخالف الحق ثم أتوب إلى الله. ولكن بعد أن توب يقول لك لي مخرج. وفي هؤلاء وأشباههم يقول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يأخذون يعني الرشوة هذه نزلت في بني إسرائيل، ولكن كما ذكرت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيأخذون الرشوة من أجل أن يفتوا فتوى مخالفة للحق. قال: ويقولون سيغفر لنا، معليش ندير غير خضراء وندي المال وخرى أخرى من عاوج، وإن يأتهم عرض مثله يأخذه، كي تعاود تجي كي درتها الأولى تعاود ديرها الزوجة والثالثة والرابعة، وإن يأتهم عرض مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا، معليش أنا نقول لك نخالف ومن بعد ربي يغفر لي، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه من جديد، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه. وهذا موجود موجود كثير، لأن الناس تتعجب ربما إذا في مسألة ما تبين للناس فيها وجه الحق ثم يأتيك ويقول فلان قال كذا وكذا وفلان معروف وعنده علم، الظاهر عنده علم، ولكن العبرة ليست الحق ليس باتباع الأشخاص، الحق في الدليل، الحق فيما وافق ما عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرء عليه أن يتبع الحق ويتبع الدليل ولا يتبع الرجال، لأن الرجال قد ينحرفون كما قال تعالى في هذه الآية: آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. إذن فقال: وأن لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون. أنه باطل. وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك كيف أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها، أي أن هذه الدنيا لا تفحى، يتفكرون لماذا آخذوا وآثروا الحياة الدنيا مع أنها لا تبقى لأحد، وأنها كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما جاء في الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وكان جت هذه الدنيا تسوى عند الله تبارك وتعالى، ربي ما يسقيش الكافر. لماذا؟ الكافر يكفر بالله عز وجل ومع ذلك الله تبارك وتعالى ينعم عليه. لماذا ينعم عليه؟ لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، لو كانت تساوي ربي ما يعطيها سلكات. فهؤلاء المتبعون لحق لا يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة وإقبالها ودوامها، وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، يعني المخالفين، فيجتمع لهم الأمران. فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين الحق والباطل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعلنا ممن يستمعون آيات الله ثم يخالفونها أو يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وغدا إن شاء الله نواصل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.